وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Thank you. بغد النير يخفى على الله من ربنا رب اجعلني مقيما وعلى آتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي Thank you.